بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان خارجا من محل الاختلاف كالذهب المشهور فلا عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، والسند إلى أن الدخول في محل الاختلاف شرط في التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الاختلاف يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بالملاك واحد عندهم. تحدثنا في الدرس السابق عن اختلال الركن الأول من أركان المنجزية عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا الكلام من مشهور الأصوليين مبني على أن الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف، دخول الموضوع في محل الابتلاء شرط للتكليف، وبالتعبير آخر القدرة العرفية شرط للتكليف. وأول من طرح هذا البحث هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لذلك التكليف ليس فعليا على كل تقدير، ويختل الركن الأول من أركان المنجزية، لأن في هذا المثال لو كانت النجاسة في الإناء في أقاصي الصين فالحرمة ليست فعلية، لأن شرط الحرمة هو القدرة العرفية، وهذه القدرة العرفية منتفية في هذا المورد، ولذلك لو كانت النجاسة موجودة في الإناء اللي في متناول اليد فالحرمة فعلية، تصير شكا في فعلية التكليف والبراءة تجري. فهذا هو وجه اختلال الركن الأول من أركان المنجزية. ونحن ذكرنا هذا الكلام صحيح، أن التكليف مشروط بدخول الموضوع في محل الابتلاء، وبتعبير آخر مشروط بالقدرة العرفية، كما أن التكليف مشروط بالقدرة العقلية، وكما أن التكليف مشروط بالقدرة العادية. هذه القدرات الثلاثة كلها شرط للتكليف، لكن السيد الشهيد يستشكل على اختلال الركن الأول من أركان المنجزية على أساس الإشكال السابق اللي قال العلم الإجمالي بالتكليف موجود لكن مو نفس التكليف بل ملاك التكليف، فنفس الإشكال أورده هنا. وبعد ذلك إشكال آخر، السيد الشهيد يقول التكليف ليس مشروطا بالقدرة العرفية، يعني ليس مشروطا بدخول الموضوع في محل الابتلاء، لذلك يقول ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل فالنهي والزجر إلى مورد. وإحنا ذكرنا في الدرس السابق المقصود من إمكان ليس إمكانا ذاتيا، مثلا الشرب من الإناء اللي في أقاصي الصين ممكن في حد ذاته بالنسبة لهذا المكلف اللي موجود في سوريا، ما دام ممكن بالذات فلذلك يمكن إمكانا ذاتيا انقداح الإرادة، ما دام يمكن إمكانا ذاتيا انقداح الإرادة فدعوية النهي، هذا معنى من النهي ينقدح ويحصل إرادة في نفس المكلف، هذا معنى الدعوية، دعوية النهي يعني من النهي او من الحرمة تحصل الارادة والميل الى ترك الفعل. لذلك ما دام الفعل ممكن بالذات فانقداح الارادة الى ذلك الفعل وهو الشرب من الاناء اللي موجود في اقاصي الصين، هذه الارادة ممكن بالذات. ما دام ممكن بالذات فالنهي لأجل هذه الإرادة اللي يمكن انقداحها إن كان ذاتيا فما في إشكال، ما يأتي دليل لغوي. لكن احنا قلنا دليل لغوي ما يأتي على أساس بيان السيد الخوي، وبعد ذلك السيد الشهيد يستشكل على نفسه إذا كانت الإرادة انقداحها إلى الفعل ما دام ممكن، فلذلك يصدر نهي حتى يمكن انقداح الإرادة إلى الترك. فشو الفائدة من هذا النهي؟ فالترك ضروري وقهري، فكيف تنقدح الإرادة في الترك؟ السيد الشهيد يأتي بكلام السيد خوي أنه فائدة النهي هو تمكين المكلف من التقرب والاستناد، لأن الغاية من التكاليف الشرعية هي التقرب والاستناد، لأن بالتقرب والاستناد تتكامل النفوس، النفوس البشرية تتكامل وتتطور بالاستناد والتقرب إلى الله. فهذه التكاليف تأتي لتمكين المكلف من هذا التقرب والاستناد. هذا التمكين فائدة يترتب على هذا النهي. هذا كلام السيد الخوئي، وذكرنا إشكال السيد الروحاني ودفعنا إشكال السيد الروحاني. فهذا فائدة أخرى تترتب على التكاليف الشرعية، والفائدة الأولية اللي تترتب هو حصول الفعل وحصول الترك، ولذلك الغاية القريبة بصير انقداح الإرادة في نفس المكلف إلى الفعل في الواجبات، وانقداح الإرادة إلى الترك في المحرمات. المهم احنا أيدنا كلام المشهور على أساس أنه طلب الحاصل وطلب الحاصل مستهجن عرفا، على هذا الأساس نحن أيدنا كلام المشهور لا على أساس اللغوية. إشكال اللغوية ما يرد مع كلام السيد الخوي. نقرأ العبارة حتى نصل إلى كلام السيد الشهيد، أن الركن الثالث من أركان المنجزية هنا مختلون، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فلا علم إجمالي في التكليف في الحالة المذكورة في حالة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وشنو شرط؟ قلنا دليلين، دليل اللغوية ودليل اللغوية احنا ذكرنا بطلان بوجهين، بطلان من قبل السيد الشهيد اللي ما ذكر هنا، واحنا قلنا هذا الإشكال من السيد الشهيد غير وارد، وإشكال من السيد الخوئي وهذا الإشكال وارد. المهم الدليل اللغوية في اشتراط التكليف بالقدرة العرفية والدخول في محل الابتلاء ليس لها أساس. الدليل الصحيح للاشتراط هو طلب الحاصل، وطلب الحاصل قبيح ومستهجن عرف، هذا دليل الاشتراط. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجها من محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عند مشهور الأصولين. شنو هذا الملاك؟ اختلال الركن الأول من أركان المنجزية. هذا الركن الأول يختل عندما يكون بعض الأطراف غير مقدور عقلا أو عادة، وكذلك هذا الركن يختل عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وقد عرفت أن التقييد المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح، لأن العلم الإجمالي بالملاك موجود ولو بالتكليف، لو فرضنا أن التكليف مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، لكن العلم الإجمالي بالملاك موجود. بل الصحيح أكثر من هذا، إشكال آخر وارد على هذا، أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف، اي تكليفين بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ، مو فقط التكليف مشروط بالقدرة العرفية والدخول في محل الابتداع، حتى المبادئ مو مشروطة. مبادئ يعني المبغوضية والمفسدة مو مشروطة بالدخول في محل الابتداع. اذ ما دام الفعل، ليش التكليف مو مشروط بالدخول في محل الابتداع؟ اذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار بامكان ذاتيين، فالزجر عن ذلك الفعل بغاية انقداح الارادة للترك معقولون. هذا كان سيد الشهيد، واحنا قلنا هذا إمكان انقداح الإرادة المترتبة على إمكان الفعل بإمكان ذاتي، مو الإمكان إمكان ذاتي حتى يتفق مع الامتناع بالغير والوجوب بالغير، بل الإمكان بمعنى العرفي، لأن الغرض المترتب على التكليف هو الفائدة، والفائدة مترقبة، ترقب الفائدة، ترقب انقداح الإرادة إلى الفعل في الواجبات، وترقب انقداح الإرادة التركي في المحرمات. فلذلك الترقب هو معنى الإمكان، ليس المعنى الإمكان الذاتي ليتفق مع الامتناع بالغير. فهنا الفعل ممتنع بالغير، وهو بعد المسافة ومقدمات طويلة، هذا سبب لا يكون ترك هذا الفعل ضروريا، وإمكان إرادة الفعل يتفق مع هذا الترك الضروري والقهري، ولأن الترك الضروري والقهري بالغير، فالامتناع بالغير يتفق مع إمكان الإرادة. المهم السيد الشهيد يقول إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عن الفعل معقول، فيمكن ما فائدة هذا الزجر ما دام الترك قهريا، مع أن عدم صدوره مضمون لبعد الفعل وصعوبته؟ كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف، هذا كلام السيد الخوئي، تمكين المكلف من التعبد بالتركية. فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري فالطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. الآن ما دام السبب اللي ذكره المشهور في عدم منجزية العلم الإجمالي في مورد خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء غير مقبول لدى السيد الشهيد، هو ذكر سبب آخر تبعا للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، وهو اختلال الركن الثالث من أركان المنجزية. خاصة على مبنى السيد الشهيد في الأصول العملية، في الأصول العملية الحكم الظاهري بصورة عامة، السيد الشهيد يقول يبرز اهتمام المولى بالملاك الواقعي المتزاحم مع الملاك الواقعي الآخر، في مثل إصالة البراءة، هذا الأصل يبرز اهتمام المولى بالملاك الترخيصي في مقام التزاحم بين الملاك الترخيصي والملاك اللزوم. هذا هو روح الحكم الظاهري، يبرز اهتمام المولى بأحد الملاكين المتزاحمين المختلطين لدى المكلف. فإذا كان الأصل يبرز اهتمام المولى بالملاك المتزاحم، فهنا في هذا المورد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، تزاحم عقلي موجود، أما تزاحم عقلائي لدى العرف ما في تزاحم. مثلا هذا الإناء اللي في أقاصي الصين نحن نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين واحد في متناول اليد والآخر في أطراف الصين، لو كانت النجاسة هناك. فهنا شلون بصير تزاحم بين الملاك الترخيصي والملاك اللزومي في ذلك الإناء؟ لأن المكلف شك أنه هاي النجاسة في الإناء اللي موجود في الصين هل نجس أم لا؟ ما دام شك يعني اختلط على المكلف ملاك ترخيصي مع الملاك اللزوم. ما دام اختلط عقلا في تزاحم، شلون عقلا في تزاحم؟ إذا المولى يرخص بشرب الإناء اللي في الصين، هذا الترخيص بنظر العقل تفويت للغرض اللزومي. يعني لو كان هذا الإناء اللي موجود في الصين نجسا، يعني حرام فيه مفسدة، هاي الملاك اللزومي فوت على المكلف بالترخيص. هاي تفويت الغرض اللزومي بالترخيص ليش؟ لأن عقلا ممكن شرب من ذلك الإناء، عقلا ما دام ممكن شربه يرخص، يعني يمكن أن يترك، يمكن أن يفعل، مو يترك لأن شبهة تحريمية، ممكن أن يفعل، لأن فعل ذلك الشرب ممكن عقلا. ما دام ممكن عقلا لما يرخص بالفعل معناه انه فوت على المكلف الغرض اللزومي، صحيح. واما اذا اوجب الاحتياط، قال حرام الشرب من ذلك الاناء، فهذا الاحتياط والتحريم يفوت على المكلف الملاك الترخيصي، يعني يضيق المكلف الملاك، يقتضي ان يكون المكلف في سعة مطلق العنان، هاي اطلاق العنان يضيق بتحريم واحتياط بالنسبة لذلك الاناء اللي موجود في اقاصي الصين. فلذلك التزاحم موجود عقلا، لان عقلا فعل الشرب من الاناء في الصين بالنسبة لهذا المكلف ممكن، ما دام ممكن يرخص في الفعل فوت الغرض اللزومي اللي هو المسجد، وما دام يحرم ويوجب الاحتياط ضيق على المكلف ويفوت الملاك الترخيص. فالتزاحم العقلي موجود، صحيح. أما العقلائية لا، تزاحم ما موجود. لماذا؟ لأن عرفا كما قلنا هذا الفعل مضمون الترك، ما دام مضمون الترك فإذا يحرم هل هذا التحريم يغير من الواقع شيء؟ عرفانها معقلا ما يغير شيء، لان مضمون الترك، يعني هذا التحريم والاحتياط لا يغير من الواقع بنظر العرف شيئا. ما دام لا يغير شيئا فهذا التحريم والاحتياط لا يضيق على المكلف حتى ينافي المراد الملاك الترخيصي. فهذا الاحتياط والتحريم لا يتنافى بنظر العرف مع الترخيص والاتساع. ليش؟ لان قلنا هذا التحريم لا يغير من واقع المكلف شيء، لان تركه هذا الإناء قهريا بنظر العرف، ضروريا بنظر العرف، وهذا التحريم لا يعتبرها العرف ضيقا على هذا المكلف حتى يتنافى مع الملاك الترخيص. إذا ما في تزاحم وقلنا الأصول للاهتمام بالملاك الترخيصي فهنا التحريم لا يتنافى مع الملاك الترخيصي حتى المولى يهتم بالملاك الترخيصي ويرخص. فالأصل في الطرف اللي خارج عن المحل الائتلاء لا يجري، لأن الأصل بنظر السيد الشريف لا يبرز اهتمام المولى بالملاك المتزاحم مع الآخر. فهنا الملاك الترخيصي والملاك اللزوم بنظر العرف لا يتزاحمان. ليش؟ لأن قلنا هذا التحريم والاحتياط بنظر العرف لا يزيد شيئا على الوضع الفعلي للمكلف. وضع الفعلي للمكلف هو أن ترك هذا الطرف مضمون الحصول، ما دام لا يغير فلا يتنافى مع السعة والترخيص، ما عنده تنافي. أما على خلاف العقل، العقل يرى ما دام فعل ذلك الطرف ممكن، مجرد إمكانه العقلي، ها مجرد إمكانه العقلي، لما يجب الاحتياط هذا تضييق من نظر العقل. هذا الشرب من إناء في أقاصي الصين مو ممكن الفعل؟ ممكن الفعل، ممكن والترك كذلك ممكن، متساوي الطرفين. لكن الترك صار هنا إلى رجحان بسبب هذه المقدمات الطويلة وما شابه ذلك. فلذلك إذا إجى التحريم من قبل المولى هذا معناه أنه ضيق على المكلف، في زائد حصل بالنسبة للمكلف أنه قبل هذا التحريم للمكلف إمكان الفعل موجود، مع التحريم إمكان الفعل شنو؟ ينتفي. ما دام ينتفي إمكان الفعل معناه أنه ضيق على المكلف، وهذا يتنافى التحريم مع الترخيص، الملاك الترخيصي. أما بنظر العرف له ما في تزاحم. ليش؟ لأن بنظر العرف غير ممكن صدور هذا الفعل منه، ولذلك غير مقدور فعله. الفعل غير مقدور يعني جنس ترك مضمون الحصول ضروري. فإذا إجى التحريم شيء ينقص من المكلف؟ لا، ما ينقص من المكلف حتى نعتبر التحريم تضييقا. فلذلك إذا لم يكن هناك تزاحم فلماذا يأتي المولى ويجري الأصل ويرخص للاهتمام بالملاك الترخيصي؟ الملاك الترخيصي لا ينتفي بالتحريم حتى يصير تزاحما، ويأتي المولى في مقام التزاحم ويرجح الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي. فبهذا البيان الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجري، لأن الأصل يبرز اهتمام المولى بالملاك اللي يتزاحم مع الملاك الآخر. وهنا بنظر العرف لا تزاحم بين الملاك الترخيصي والتحريمي، فإذا حرم المولى فما نقص شيئا من المكلف بتحريمه، فلذلك هذا التحريم لا يتنافى مع السعة والترخيص حتى في مقام التزاحم يأتي ومولى يهتم بالملاك الترخيصي. فالأصل لا يجري بهذا البيان، لا يجري عقلائيا، ولو عقليا يجري، عقلائيا ما يجري. فشلون قلنا في المخالفة القطعية أن الأصل لا يجري؟ لأن يستلزم أن الملاك الترخيصي يتقدم على الملاك اللزومي. هنا كذلك عقلائيا، هناك نتحدث، هنا كذلك عقلائيا ما في تزاحم بين الملاك الترخيصي والملاك اللزومي. ما دام ما في تزاحم ما في داعي لإجراء الأصل حتى يبرز اهتمام المولى بالملاك الترخيصي، لأن الملاك الترخيصي لا ينهدم لا ينتفي بالتحريم بنظر العرف، لا ينهدم. وأما عقلا ما دام هناك إمكان الفعل يعني هناك سعة، بالتحريم هاي السعة يتضيق، أما بنظر العرف لا، بالتحريم لا يتضيق. ليش؟ لأن الفعل بنظر العرف غير مقدور، ترك ضروري. ما دام ترك ضروري، هل ضيق هذا التحريم الشيء وزاد هذا التحريم الشيء على المكلف؟ لا، ما زاد شيء، لأن الترك ضروري والفعل غير مقدور بنظر العرف، فلذلك هذا التحريم لا يتنافى مع السعة. ما في تزاحم، ما دام ما في تزاحم ما يأتي الأصل للاهتمام بالملاك الترخيصي. صحيح، هذا سر عدم جريان الأصل عقلائيا في الطرف اللي خارج عن محل الابتلاء، والأصل في الطرف الآخر اللي محل الابتلاء بلا معارض. اختل الركن الثالث من أركان المنجزية، فلذلك السيد الشهيد يقول: فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه. لماذا؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض النزومية والترخيصية، والعقلاء لا يرون تزاحما، عقلا تزاحم لكن عقلائيا لا تزاحم، العقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزوم المحتمل مضموما بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. ليش؟ لأن الغرض الترخيصي هنا ما يأتي، غرض الترخيصي إذا كان الفعل ممكنا يكون المكلف في سعة، عقلا ممكن لكن عقلائيا ممكن الفعل لا ممكن، ما في هنا سعة حتى يجي التعريم يضيقه. أما عقلا إن سعة موجود لأن الفعل في حد ذاته ممكن بالنسبة لهذا المكلف، لما يجي التعريم هذا التعريم شنو؟ يضيق هذه السعة فبصير تزاحم، والترخيص يفوت شنو؟ الغرض اللزومي، ترخيص يفوت لأن ممكن هذا الفعل بالذات، فترخيصه يفوت الغرض اللزومي، فعقلا بصير تزاحم بين الملاك الترخيصي والملاك اللزومي، ويأتي المولى يهتم بالملاك الترخيصي ويوجد الأصل. صحيح؟ أما عقلائيا لا، عقلائيا قلنا الفعل غير ممكن، عقلائيا غير ممكن. ماذا غير ممكن؟ إذا التحريم هل يغير من واقع المكلف شيء؟ كان سعة بالنسبة للمكلف، هل هذه السعة شنو تتضيق؟ لا، ما أصلا ما كان السعة أساسا موجودة حتى يجي التحريم يضيق، لذلك ما في تزاحم بين التحريم وبين السعة. ما دام ما في تزاحم، ليش يأتي المولى يهتم بالملاك الترخيصي اللي يؤدي إلى السعة؟ لأن الأصل يأتي للاهتمام بالملاك الأهم، هنا الترخيص اللي يؤدي إلى السعة أصلا مو متزاحمة مع التحريم، فلذلك الأصل ما يجري في الطرف اللي خارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزوم المحتمل مضمون بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيص. يعني ما يضر هذا اللزوم والتحريم والاحتياط بالطرف اللي خارج عن محل الابتلاء، لا يضر بالسعة لأن السعة أساسا ما كانت موجودة بنظر العرف حتى يضره، لأن الفعل غير مقدور بل. فلذلك مدام ما في تزاحم يأتي الأصل، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارضين. فبنظر السيد الشهيد الركن الثالث من أركان المنجزية منتفين في محل البحث، وهو خروج عن محلل بعض الأطراف عن محل الابتلاء. العلم الإجمالي بالتدريجيات إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بالزمن المتأخر. العلم الإجمالي بالتدريجيات إذا كان أطراف العلم الإجمالي تدريجي الحصول. شنو تدريجي الحصول؟ يعني لا يحصل طرف إلا بانتفاء طرف الآخر، الطرف الآخر ينتفي حتى يأتي الطرف الثاني. هذا معنى العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال في أطراف متدرجة الحصول. هذا المعلوم بالإجمال في أطراف متدرجة الحصول، كل طرف لا بد أن ينتفي حتى يأتي الطرف الآخر. هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى نفس التكليف المعلوم بالإجمال غير مقيد، وملاكه كذلك غير مقيد بزمن متأخر. مثل شنو؟ مثل المكلف نذر الصوم في يوم الغدير، ولكن اليوم الغدير صار مرددا بين الخميس والجمعة. فهنا إذا كان يوم الغدير هو الخميس فالصوم في يوم الخميس واجب، فلا بد هذا الطرف ينتفي حتى يأتي الطرف الآخر للمعلوم بالإجمال. يوم الغدير لو كان يوم الجمعة فطبعا الصوم في يوم الجمعة واجب. نشوف هنا تعلق المعلوم بالإجمال وهو الوجوب الوفاء بالنذر، تعلق وجوب الوفاء بالصوم. الصوم تدريجي الحصول، يعني إذا كان الغدير يوم الخميس الصوم يوم الخميس، هذا لابد أن ينتفي حتى يأتي الطرف الآخر وهو وجوب الوفاء بالصوم في يوم الجمعة. فهنا إذا قلنا الواجب المعلق ممكن، الواجب المعلق ممكن، ففي أول طلوع الفجر من يوم الخميس الوجوب على أي تقدير فعلي، سواء كان وجوب الصوم في يوم الخميس فعلي، لأن قلنا بداية طلوع الفجر من يوم الخميس، وإذا كان وجوب الصوم في يوم الجمعة وجوبه فعلي لكن الواجب شنو؟ مقيد بزمن متأخر وهو يوم الجمعة. مثل شلون قال صاحب الفصول أنه الحج من الواجب المعلق؟ وجوبه فعلي لكن نفس الواجب شنو؟ مقيد بالوقت المحدد وهو شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني الموسم. فالوجوب فعلي لكن الواجب شنو؟ مقيد بزمن متأخر. هنا كذلك هذا الوجوب فعلي على أي تقدير، سواء كان الوجوب متعلقا بصوم الخميس أو متعلقا بصوم الجمعة. بصوم الخميس واضح أن وجوبه فعلي لأنه وقت الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب فحل هذا الوقت. أما إذا كان الوجوب متعلقا بصوم الجمعة فالصوم مقيد بيوم الجمعة، أما نفس وجوبه فعلي. فأطراف نفس التكليف ليس تدريجيا، تكليف شنو؟ وجوب، وجوب الصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة. هذا الوجوب ليس تدريجي الحصول، تدريجي فعلية، بل فعلي في زمن واحد على أي تقدير، سواء كان متعلقه صوم الخميس أو متعلقه صوم الجمعة. أما متعلق الحكم تدريجي الحصول وهو الصوم، صوم يوم الخميس لا بد أن ينتهي حتى يأتي صوم يوم الجمعة، فمتعلق المعلوم بالإجمال وهو الوجوب تدريجي الحصول. هنا كل الأصوليون متفقون إذا كان العلم الإجمالي أطراف تدريجي الحصول يعني متعلق المعلوم بالإجمال تدريجي الحصول، فنفس التكليف غير مقيد بزمن متأخر ولا ملاكه مقيد بزمن متأخر. أما نفس التكليف غير مقيد على أساس شنو؟ الواجب المعلق ممكن. وأما ملاك التكليف غير معلق بالزمن المتأخر، غير مشروط بالزمن المتأخر، لأنه بمجرد حصول النذر الملاك للوجوب حصل ولو كان الواجب شنو؟ متأخرا. فلذلك لا نفس الحكم مشروط بزمن متأخر ولا ملاك الحكم مشروط بزمن متأخر. فلذلك الحكم تكليفا وملاكا فعلي على أي تقدير. فهنا الأصوليون متفقون على أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لجميع أطرافه، فيجب على هذا المكلف أن يصوم الخميس وأن يصوم يوم الجمعة. ما في شك في منجزية علم الإجمالي في التدريجيات إذا كان المعلوم بالإجمال تكليفا وملاكا غير مقيد بزمن متأخر، ولكن التدريجية فقط في متعلق هذا التكليف وهو الصوم في يوم الخميس والصوم في يوم الجمعة. هذا هو القسم الأول من العلم الإجمالي بالتدريجيات ومنجزيته مورد اتفاق الكل. وأما القسم الثاني والثالث إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هذين القسمين، وخاصة القسم الثالث، لأن القسم الثاني أتصور أن السيد الشهيد ما طرح هنا، الآن نشوف في الدروس المقبلة طرح هاي الصورة الثانية أو ما طرح نشوف. المهم هذا القسم الثالث اللي مورد النزاع بين الأصوليين من العلم الإجمالي بالتدريجيات يسقط عن المنجزية. لا، صلى الله على محمد وآله.